يشترط في الاسم الذي يمنع من الصرف للوصفية مع صيغة الألف والنون أن يكون هذا الوصف أو هذا الاسم مؤنثه فعلا، أن يكون الوزن فعلان ومؤنثه فعلا، فعطشان عطشا، وغضبان غضبا، وريان ريا، وولهان ولها، إلى آخر ما هنالك. فهذا الوصف يمنع من الصرف، أو هذا الاسم أو هذا النوع من الاسم يمنع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون لأن مؤنث فعلان فعلا. وأما إذا كان فعلان مؤنثه فعلانة بالتاء فهذا لا يمنع من الصرف وإن كان وصفا وزيدت فيه الألف والنون، كما في ندمان للشريب والنديم الذي تجالسه على الشرب على شرب شيء، فهذا مؤنث بالتاء فهذا يصرف. ولذلك قال صاحب المقامات ولاخترت ندمانا سوى الصاحي، ولاخترت ندمانا ما قال ندمانا، لو كان ممنوع من الصرف لقال ندمانا لأنه فعلان مؤنثه فعلانة بالتاء وليس فعلان الذي مؤنثه فعلا. نعم هذا المقصود بهذا. نحو سكران، سكران مؤنث سكرة فهذا يمنع من الصرف. ونحو ندمان، ندمان على بمعنى الشريب مخالف لأنه مؤنث ندمان. إذا كان الشريب فهذا ليس ممنوع من الصرف مصروف كما تقدم. إن كان من المنادمة، هذا هو إن كان من المنادمة ومع وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن أفعل. أيوة أن تكون على وزن أفعل. وأن لا يكون مؤنثه وأن لا يكون مؤنثة التاء أحمر مؤنثه التاء بالتاء اللي كيف؟ وأن لا يكون مؤنثه التاء وأن لا يكون مؤنثه التاء كيف هذا؟ وأن لا يكون مؤنثه بالتاء الظاهر هكذا وأن لا يكون مؤنثه بالتاء إذا كان وصفا على وزن أفعل على وزن الفعل أفعل فهذا يشترط في معنى من الصرف أن يكون مذكره أفعل ومؤنثه فعلاء فيمنع من الصرف كأحمر وحمراء. أما إذا كان مؤنثه أفعل ومؤنثه بالتاء فهذا يصرف كأرمل، هذا مؤنثه أرملة فهذا يصرف. أما لو كان مؤنثه رملاء أو ما أشبه ذلك فيمنع من الصرف وليس كذلك هنا. نعم نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء إذن فيمنع من الصرف. ونحو أرانل منصرف لأن مؤنثه أرملة. أيوة ويجوز صرف غير المنصرف بالتناسب كقراءة نافع. لا هذا بدو كلام جديد. نعم هذا نهاية باب بس طويل هذا يعني لكن ضرورة يعني لا ليس طويل عندك طويل هو قال ويجوز صرف غير المنصرف بالتناسب كقراءة نافع. يجوز صرف المنصرف غير يجوز صرف غير المنصرف هذه مسألة أخرى وهي أن ما كان ممنوع من الصرف لما تقدم للعلل في الأسماء فإنه يجوز لك أن تصرفه أو أن تصرفها مع وجود العلل فيها لكن للضرورة أو للتناسب. التناسب يكون في الآية في القرآن كثيرا رأيته، والضرورة تكون في الأشعار كثيرا للعرب رأيته، كما في قول امرئ القيس ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة فصرف عنيزة، مع أن عنيزة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث إلا أنه صرفه هنا للضرورة الشعرية. نعم قال سلا يعني كقراءة نافع سلاسلا سلاسلا هذا التناسب سلاسلا والقياس سلاسلا لكن لتناسب لمناسبة ما بعده صرفه. نعم قال وقواريرا قواريرا قواريرا قواريرا أيوة قواريرا وللضرورة وللضرورة الشعر في الشعر ضرورة الشعر كما تقدم. نعم انتهى. نعم هذه المسألة يسمونها الزمورية، وذلك أنه قد ورد في كلام العرب كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي. كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور. الزنبور ما أدري نوع من النمل كذا ما أدري. ذكر النحل. هذا يطلق عليه هذا الزنبور. نعم. هذا ولسعته مؤذية يا شيخ جدا. هذا يموت إذا لدغ يموت. يلدغ الإنسان يموت. لأنه يخرج. يموت. لا هو نفسه يموت. لأنه يخرج ما بي داخل. إذا لدغ يموت. يعني لا يستعمل المهاجمة هذه إلا يعني في الضرورة. لأنه إذا لدغ يموت. سبحان الله. نعم. إذا فهذه فيقولون كنت أظن أن العقرب الشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي ما هي فرق. هذا يدل على ما تقولون من أن لسعته شديدة. انتبه في الشيء. أنا لا دغني كذا مرة ومات من لا دغني. أنا أقوى أجيب ما شاء الله. فهل يقال فإذا هو هي أو فإذا هو إياها؟ المفصل فإذا هو هي. فالسيب وهي يقول فإذا هو هي على أنه هو مبتدا، والمبتدا لا بد له من خبر. أين الخبر؟ هي. فإذا هو هي مبتدا وخبر إذا مضاد له. فقال وقال الكسائي فإذا هو إياها بالنصب. إياها ضمير نصب، فلا بد أن يكون في محل نصب. رأيت. لكن على أي جهة النصب؟ هذا اللي يسأل عنه الآن. الله أن كلام ما ذهب إلى سيبويه وهو أنه يقول فإذا هو هي، هذا هو الصحيح الذي لا يحتاج إلى تقدير. هو مبتدأ وهي خبر، إلهما ضمير رفع. لكن الكسائي الذي ذهب إلى أنه فإذا هو إياها، فإن إياها هنا محل نظر. كيف انتصب؟ كيف انتصب؟ فيقول إذا هو يلدغ إياها. أي هو على كل حال فإذا هو موجود إياها. أيوة يكون أو يلدغ أو يوجد إياها حال كونه هي العقرب. أي أن لدغتهما واحدة في شدة الألم أو هكذا. أيوة. إذن فإياها لكل حال لابد يكون موصول بشيء محذوف، إما حال وهذا الذي يتجه. فإذا هو يوجد حال كونه إياها في شدة اللسع في شدة اللذع أو اللسع. طيب. ومذهب الكسائي يحتاج تقدير محذوف، ومذهب الكسائي ومذهب السيبويه لا يحتاج تقدير. مبتدأ وخبر، وما لا يحتاج تقدير أو لا يحتاج إليه. نعم. شيخ إياها كيف يكون حالي شيخ؟ نعم، لا بد من هذا، لكن مو مشتق شيخ. نعم، قد يقال الحصر في الحال أن يكون مشتقا. يقال هذا الغالب فيه. وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. رايدة. فإذا وقع مثل هذا الأسلوب هنا وليست هناك مندوحة، فيقال إنه حال مع ما فيه، لأنه جامد، وليس فقط جامد بل هو ضمير، والضمير المبنيات هو ضمير النصب. رايدة. هو ضمير النصب، وضمير النصب هذا كما يقع مفعولا به، فقد يقع حالا على خلاف الأصل في الحال في وقوع حال مشتقا. نعم. وهذا كل هذا يضعف مذهب الكسائي. هذا كله يضعفه. أما الخبر مبتدا وخبر فاسمان قويان. يقعان ضميرا وهكذا. وتظهر هنا تظهر من هذا أيضا وجملة تامة من هذا ما ذهب إليه السبوي. نعم. كان جملة تامة مبتدأ وخبر أنت. أي نعم. بينما هناك ضمير وكذا. هناك تقدير. تقدير نعم. تقدر عاملا لنصب للحال الحالي نعم. منصوبة وصاحب حال. وهكذا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النكرة باب النكرة والمعرفة باب النكرة والمعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب النكرة والمعرفة. النكرة في اللغة فاعلة مصدر لنكر الشيء ينكره نكرة وهو ثلاثي، وقد يقال أنكره ينكره إنكارا وهو رباعي. فالنكرة مصدر، إلا أنه أطلق على الذات على شيء هو الذات، رأيت لأنه يقصد به أعيان كلمات بعينها، أي ذوات كلمات بعينها، فتكون النكرة قد نقلت من المصدرية إلى التسمية إلى إطلاقه على أسماء الذوات، لأن المصدر اسم للمعنى لا يراد العين، ويقوم هذا المعنى في ذوات. إذن فأطلقت استعمل المصدر وهو اسم المعنى على الذات، وهذا كثير في كلام العرب، وقد تقدمت لكم نظائره أو لغيركم وهكذا. ومعنى النكرة في لغة العرب على هذا: الشيء الذي لا يتعين ولا يتخصص يقال نكرة، إما لجهالة ما تعرفه يكون نكرة عندك، ما تعرفه تجهله وتستغربه، ولذلك ويدل على هذا قول بعضهم: وأنكرتني وما كان الذي نكرة من الحوادث إلا الشيب والصلع، وما أنكرتني الحوادث إلا الشيب وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. إذن فهذا معناه الشيء الذي لا ليس معروف أو ليس متعين، وكما في قول الآخر: وقالوا تعرفها المنازل من منن، وما كل من وافى منن أنا عارف، يعني أجهلهم أو هكذا. إذن فالنكرة هذا معناه في اللغة، والمعرفة كذلك أيضا مصدر أطلق على الذات، اسمه مصدر لعرف يعرفه معرفة وعرفانا، فهو مصدر ويقصد به الذات كما حصل في النكرة تماما. نعم. ويذكر المقصود بهما في الاصطلاح فيقول: قال الاسم ضربان. الاسم ضربان أي نوعان، أحدهما النكرة وهي الأصل، أحدهما النكرة وهي الأصل، أي الاسم النكرة التي ليست معرفة، وإنما كانت النكرة هي الأصل في اصطلاح النحاة، لأن النكارة تسبق الأشياء، هذه الحياة وهذه الدنيا أصلها النكرة، أي غير معروفة من أول، لكن الله سبحانه وتعالى جل شأنه أخرج هذه المخلوقات من طور الجهالة والعدم إلى طور الوجود. ينفي نكرة كذلك، ينفي نكرة في أصل النكرة، ينفي النكارة تسبق الأشياء، النكارة تسبق الأشياء. وتلحظون هذا أيضا في الإنسان حين يولد، فإنه يولد مجهولا غير معروف له اسم، ثم يقال كذا، ثم يطلق عليه اسم كذا أو كذا، لكن في الأصل نكرة. وهكذا. فالأصل في الأشياء نكارة ثم تسبق ثم تأتي المعرفة. نعم. قال وهي كل اسم شائع في جنسه. هذا تعرفه. وهي كل اسم شائع أي دائر منتشر في جنسه. في جنسه أي أن الكلمة إذا أطلقتها وكان اسما ولم يتعين ويتخصص بذات معين فيقال له نكرة. لو قلت مثلا رجل مثلا فرجل هذا نكرة لأن له أفرادا وهذه الأفراد لها أسماء أعلام ولم تسمي هذه الأسماء الأعلام فإنك إذا قلت فقط رجل فهذا يشيع في هذه الأفراد فتقول هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل دون أن يكون خاصا بهذا دون هذا. كما أمكنك أن تقول هذا رجل تنقله عن ذا إلى ذات وتقول هذا رجل على سبيل البدل. إذن فهذا يقال له نكرة. لكن إذا قلت محمد ومحمد رجل لكن عندما تقول محمد وهو فرد من أفراد رجل مثلا فإن محمدا يعين هذا المسمى. إذن فلا يكون محمد عند إطلاقه نكرة لأنه غير شائع بل هو مختص بفرد من أفراد هذا الجنس. نعم. يعني شيخ إذا أطلقت هذه نفهم يا شيخ إذا أطلقت هذه النكرة بهذا الجنس يعني يعم كل هذا الجنس. أيوة يعمه على سبيل نعم على سبيل البدل يعمه. نعم لكن على سبيل البدل لأنه يعني عندما تقول رجل اللفظة مفرد إذن فينطبق على هذا. ولا يمكن أن تقول رجل على جميع الأفراد دفعة واحدة على سبيل البدل. إنما على سبيل البدل هذا أو هذا أو هذا أو هذا. أيوة نعم رأيت. إذن فهذه النكرة. نعم. قال وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. لا يختص الواحد دون آخر. نعم. كرجل وفرس وكتاب. أي هذا مثال كرجل هذا للإنسان وفرس حيوان وكتاب جماد فالأسهم وإيش شيء والشيء كذلك إيش لا قصده كتاب في شيء جماد الجماد شيء شيء لا روح له أو كذا رأيته فهذه نكرة. نعم. قال وتقريبها إلى الفهم الفهم أن يقال النكرة كل ما صرف دخول الألف واللام عليه. أيوة. رجل وامرأة. وتقريبها يقال النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه فهذه النكرة أي أن النكرة تسبق ثم يمكنك أن تدخل عليه أل أو على هذه الكلمة أل أو أن تدخل عليها أل فتتعرف بعد دخول أل عليه فتصبح معرفة. إذا قلت رجل هذه نكرة ثم تقول الرجل رأيت رجلا أمسي واحترمته رجلا أي ذلك الرجل رأيت. فإذا أدخلت عليه أل تعرفت الكلمة بواسطة أل يعني أل معرفة. نعم. أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام. أيوة. أو كل ما يصلح أن يقع ما يصلح دخول موقع ما يصلح لدخول العلي. معنى ذلك أن هناك علامتين لمعرفة النكرة. العلامة الأولى أن تدخل العليه مباشرة فتجد الكلمة النكرة قابلة لأل فتتعرف بعد ذلك. وهناك العلامة الثانية وهذه العلامة الثانية عبارة عن بيان أن ما يقال له نكرة قسمان قسم يقبل أن وقسم لا يقبل أن في حد ذاته، لكنه واقع موقع ما يقبل أن. فإذا كان واقع موقع ما يقبل أن فكأنه يقبل أن، فيكون حكمه كحكمه. مثلا كما في قولك ذو، مثلا فذو نكرة لكنه لا يقبل أن، لا يقبل أن إلا أنه واقع الموقع ما يقبل أن، لأنه واقع الموقع الصاحب والصاحب يقبل أن. إذن فكأن ذو يقبل أن، ها؟ تقول هذا ذو مال مثلا، فلا يمكن أن تقول هذا الذو، الذو مثلا هذا ما يقال. وذو هذه تلزم الإضافة إلى ما بعده، رأيت؟ وإذا كان كذلك فهل يقال بأنه إذا لزم الإضافة إلى ما بعده فهل يجوز أن نحذف المضاف إليه ونأتي بأل بدل المضاف إليه في ذو؟ ذو لا يقبل أل، ما يمكن تقول الذو، إلا أنه لما كان واقع موقع صاحب تقول صاحب مال، وصاحب يقبل أل تقول الصاحب فتعرفه بأل. إذن فإذا لم تكن لفظة ذو قابلة لأل لكنه واقع موقع ما يقبل أل فكأنه يقبل أل، فنتعرف على النكارة بذلك. إذن فهذا هو تعريف النكرة. رأيت؟ نعم، نكرة قابل أل مؤثرا كما قال ابن مالك، أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وبني والغلام والغلام والذي. نعم شيخنا، يعني الاسم إذا أضيف يعرف جه؟ هذه مسألة أخرى. نعم، لأن لما قلت هذا بأن ذو قد تضاف إلى معرفة، فإذا أضيف إلى معرفة فهل يجوز أن تحذف هذه ال هذه أو المضاف إليه هذه المعرف هذا والمعرف وتجعل وتدخل ال على ذو، لأن المضاف إليه كان في ال، فهل يجوز أن تدخل ال على ذو بعد حذف المضاف إليه؟ لا، هذه إذا فرضنا أن ذو قد أضيف إلى معرفة. أي يضاف إلى معرفة، هو اسم جنس عام محلا بأل المحتملة لتعريف الجنس، مثلا تقول ذو العلم، ولذلك ذو تقول ذو العلم فيقال، وتقول يقال ذو علم وذو حظ، فقد تضاف لفظة ذو إلى معرفة، فإذا أضيفت إلى معرفة فعندئذ تتعرف بذا، ها، وإذا أضيف إلى نكرة تتخصص بذا. فائدة. وغالبا في كلام العرب إذا الشيء قد يضاف الاسم إلى ما بعده وهو المضاف إليه ويكون المضاف إليه معرفة، فيجوز أن تحذف المضاف إليه وتدخل ال التعريفية في هذا المضاف بعد حذف المضاف إليه. فهل يمكن هذا في ذو؟ لا، ما يمكن هذا في ذو. مثاله تقول كما في قول غيلان ذي الرمة، استعجمت دار مين ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخبار. قال استعجمت دار مين ما تكلمنا، دار مين أضاف دار إلى مين، ثم قال والدار ايش ايش الذكر وهي نائبة المناب المضاف إليه المحذوف. والدار ما قال والدار مين أيضا، قال والدار. فمن هنا ومن هنا يقول النحاة إن أل تنوب عن المضاف إليه المحذوف إذا حذف المضاف إليه، لأن حذفنا مينات، ها، استعجم الدار مين ما تكلمنا، والدار أي دار مين، فأنيبت أل مناب المضاف إليه المعرفة المحذوفة وهو مين. الأهلية نقول الشيخ العهد الذكري مثلا تقول العهد هي لا متعريفة العهد عايزة إذا فمثل هذا قد يقع وقد أشار إليه المختار ابن بونة الجكني الشنقيطي في الإحمرار بقوله وجوزا ينوب في غير الصلة مقام مضمر وبعض حضل وقول مقام مضمر أي مقام معرفة سواء كان الضمير أو معرفة كالضمير مثلا أو مكان معرفة كالضمير فتنوب المنابه مناب المضاف إليه المحذوف المعرف تنوب المنابه إذا حذف هذا المضاف إليه المعرف وهذا لا يتأدى في ذو نعم كيف يقول ما تجاه وجوزا ينوب وجوز أن وجوزا أن ينوب في غير الصلة أيوة في غير ال التي بالصلة لا إنما ال للتعريف رأيت لأن ال التي بالصلة التي موصولة ليست يعني هي ال وإن كانت اسما لكن ليست للتعريف إذا كانت موصولة لكن إذا كانت المعرفة فهذا المقصود مقام مضمر وبعض حضر لكن الصحيح هو أنه ينوب عنه نعم قال كذب معنى الصحيح كذب هذا مثال ما لا يقبل أي نفس مباشرة لكنه يحل أو يحل أي شيء قلت يحل محل ما يقبل أي تقول ذو العلم يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم ذو العلم يشقى في النعيم بعقله أو للعقل نقول كذا كما قال المتنبي وقال ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ما تفهم معنى هذا إيش معنى ما معنى ذو العقل يشقى في النعيم بعقله يشقى في يعني عنده عقل لكنه يشقى وكيف يشقى هو صاحب العقل يعني قد يكون معسور حاله ايوه لكن صاحب الجهاله في مترافه ومنعمه صح لكن هو يريد ان يقول انت حمد حول المعنى وما وصلت وصولا رايت فهو يريد ان يقول وما رايت مثالا اشرح به هذا البيت إلا الاستعمار ما يقال الآن في الاستعمار وقبل الآن تعرفوا الاستعمار؟ عندنا في الجزائر أيوة في كل مكان 130 سنة إلا برغم ربك رائدة؟ نعم فهذا الاستعمار إذا استعمروا البلاد وغلبوا عليها بلاد المسلمين مثلا فإنهم قد يأتون بأمور وأشياء لما يتعلق بمحض الحياة قد يأتون بعض هذا التنظيمات والتسهيلات وما إلى ذلك قد يفعلون مثل هذا فلو فرض أن استعمارا فعل مثل هذا في بلد فأبناء البلد بين رجلين رجل ذي عقل يرى أن هذه التسهيلات ليست مما ينبغي أن نصبو إليها فنرضى بالاستعمار فتجده مع هذه التسهيلات هو شقي أي غير مرتاح منها إيش الفائدة لجواب التسهيلات وفعل ما هو أكبر من التسهيلات وأوقع فسادا أكبر من التسهيلات طيب وأما وبين رجل جاهل ينظر المظاهر والشكليات ولا تعمق في النظر يقول الحمد لله ما نبغى منهم بعد كل هذا سووا إذا فهذا ذو الجهالة هو في الشقاوة الاستعمار شقاوة وهو فيه منعم مرتاح ما يجلس هناك فيه رأيت فأنا ما رأيت مثال أصدق وإن كانت الأمثلة كثير هذا المثال ينطبق عليه بيت المتنبي نعم قال والضرب الثاني المعرفة الصحيح الضرب ولكن الكثير الضرب الثاني معرفة المعرفة المعرفة أيوة وهي ستة أنواع المضمر أي الضمير القول المضمر أي الضمير والضمير والمضمر يقصد به ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب بألفاظ معينة محدودة تعين المسمى بها أو المراد بها. طيب وأصل الضمير في اللغة هو المستتر، تقول أضمره يضمره إذا ستره وأخفاه، كما قال يبدو فتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمر، يصف هلالا يبدو تارة وتضمره البلاد، أي البنيان هذه الأشياء تضمره أي تستره عن الأعين، كأنه سيف على شرف، والشرف الجبل في الأصل قاعدة المرتفع، يصل إلى ظهر ويغمد إلى ستر، فهذا أصل معنى الضمير. ولأن الضمير فيه مستتر فعلى هذا يكون وجه الاشتقاق أنه لما كان من الضمائر ما يستتر سمي مستترا، أو أنه سمي الضمير ضميرا والمضمر مضمرا، لأن من معاني ضمر الضمور والهيب والتقليل والنحافة، فتقول ضمره أي جعله نحيفا، ضمره أي فرس مضمر، أي أشو خاسرة، أي نعم مضمر، يعني كأنه قليل غير بدين هكذا، صغير مثلا غير منتفخ، فهذا يقال مضمر. إذن فقد يسمي الضمير ضميرا على وش اشتقاق آخر لقلة حروف الضمير والضمير الأسماء، لكن لما قلت حروفه كأنه مضمر فايدة. ولأجل قلة حروف الضمير شابه الحرف القليل في حروفه فأخذ حكم الحرف في البناء، لأنه اسم والاسم لا يبنى إلا إذا أشبه الحرف في أحد أوجه الشبه المتقدم ذكرها، مثلا اسم الفعل، ايش اسم الفعل، اسم الفعل مبني لكنه ليس لأنه قليل في حروفه، نعم لكنه للشبه الاستعمال، نعم. قال وهو أعرفها، وهو أعرفها أي الضمير أعرف المعارف، إذا تبدأ بالمعارف في أولك تقول الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الاسم الموصول وهكذا، نعم. قال ثم العلم، ثم العلم بالترتيب، والعلم والضمير أمثلة كثيرة، مثلا أنت وأنت وأنتما وأنتم، هذا من الضمائر البارزة، وكذلك تقول كتبت كتبت كتبت كتبتما كتبتم، هذه من الضمائر البارزة أيضا، البارزة المتصلة وذاك الأول المنفصل المرفوع، وكذلك ضمائر النصب المنفصلة، وكذلك الضمائر التي تشترك بين الرفع بين النصب والجر، كالكاف من أكرمك فإنه قد يأتي في غير هذا التركيب مجرورا في محل جر، تقول كتابك، وكذلك الهاء تقول ضربه في محل نصب وكتابه في محل جر وهكذا، فهذه أمثلة الضمائر، نعم أمثلة الضمائر. والعلم ثم العلم يلي الضمير في التعريف، فالعلم في اللغة هو الجبل الكبير الذي يشتهر ما حوله به، لأن الجبل الكبير لا يخفى كجبل أحد في المدينة، فإذا أردت أن تعرف شيئا بجنبه تقول عند جبل أحد في كذا تراه يشتهر، فسمي العلم علما لهذا. والدليل على أن العلم في اللغة هو الجبل الكبير قوله قول الخنساء في أخيها الصخر، أخيها الصخر وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، فهذا وجه فهذا معنى العلم في اللغة، وهو في الاصطلاح ما عين مسماه بدون قيد، نعم. قال ثم الإشارة، ثم الإشارة أي اسم الإشارة، الاسم الذي تضمن الإشارة إلى شيء حيوان أو جماد مذكر أو مؤنث مفرد أو مثنى أو جمع، لأن ألفاظ الإشارة ألفاظ أسماء الإشارة تأتي على هذه الأنحاء، إما مفرد لمذكر أو مفرد لمؤنث أو مثنى لمذكر أو مثنى لمؤنث أو جمع لمذكر أو جمع لمؤنث وهكذا، نحو هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء لهما جميعا لجماعة الذكور ولجماعة الإناث. قال ثم الموصول، ثم الموصول أي ثم الاسم الموصول به غيره ليتعرف بذلك الغير الذي وصل به من صلة ونحوه، من صلة، من صلة فقط. فهذا هو الاسم الموصول، هو أيضا المعاد، وهو إنما يتعرف ويتعين ويدل على مسماه بقيد الصلة، فالصلة هي المعرفة للاسم الموصول، فالذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي والأولى وهكذا. نعم. ثم المعرف بالأداة، ثم المعرف بالأداة أي الاسم الذي هي نكرة، وليس وما لم تكن في أل كرجل إذا أدخلت عليه أل يتعرف بأل، فالمعرف بالأداة من المعارف. نعم. والتعريف هذا بأل تأتي على أنحاء، تكون الأل فيه للعهد على كل هذا، والعهد قد يكون ذكريا وقد يكون حضوريا وقد يكون ذهنيا وقد يكون الاستغراق وقد يكون قد تكون الأل الاستغراق كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأل هنا دخل على إنسان فعرف إنسانا، وكانت لاستغراق الجنس أل لاستغراق حقائق لاستغراق أفراد الجنس، فدخل كل فرد من الإنسان أو من بني آدم في هذا إن الإنسان لفي خسر أي في الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستخرج بعد ذلك لولا الاستخراج لكان كل الناس خاسرين، لكن لما استخرج أن الذين لا يخسرون من بني آدم هم المتقون المؤمنون، دل ذلك على أنه على أن ألف في الإنسان الاستغراق. نعم. قال والسادس ما أضيف إلى واحد منهم، والسادس من المعارف ما أضيف إلى واحد ما تقدم من المعارف السبعة، فإذا أضفت سبعة شفر الستة الستة الستة. نعم. والسابع ما أضيف إلى واحد، والسادس ما أضيف إلى واحد من المعارف الخمسة التي تقدم ذكرها، فإذا أضفت اسم النكرة إلى الضمير تعرف هذا الاسم النكرة بإضافته إلى الضمير، لأن المضاف إليه معرفة، فيكون المضاف إليه كذلك معرفة باكتسابه التعريف من المضاف إليه، وهذا أحد الأمرين اللذين تفيده الإضافة، تقول كتابه أضف الضمير، أو تقول كتاب محمد أضف العلم، أو تقول كتاب هذا أضفته إلى اسم إشارة، أو تقول كتاب الذي جاءنا أمس أضفته إلى اسم الموصول، أو تقول كتاب القاضي مثلا أضفته إلى المحلى بأل، أو هكذا، فيتعرف النكرة بإضافته إلى أحد ما تقدم المعارف الخمسة. نعم. قال وهو في رتبة ما أضيف إليه، هذه مسألة أخرى، وهو في رتبة أي مضاف الذي يضاف إلى واحد ما تقدم، فإن هذا المضاف في رتبة ما أضيف إليه، هذه القاعدة العامة، إلا المضاف إلى العلم فإنه في رتبة الضمير. وكان المفروض أن يكون المضاف إلى العلم في رتبة العلم، لكن لماذا خالف القاعدة العامة؟ فكان المضاف إلى العلم في رتبة الضمير الذي فوق العلم في الرتبة. لماذا ذلك؟ قالوا السر في ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك، صاحبك الآن صاحب مضاف إلى الضمير فصار معرفة، وصاحبك هذا صفة لزيد، وزيد علم، وزيد إيش؟ علم. فوصفناه وهو علم بما هو معرف بإضافة إلى الضمير صاحبك. فلو كان المضاف إلى العلم يكون في رتبة العلم لم يمكن أن نجعل صاحبك صفة لزيد، لأن زيد علم. فلو جعلناه، فلو قلنا بأن المضاف إلى الضمير يكون في رتبة الضمير لما أمكن أن نجعل صاحبك نعتا لإيش؟ لزيد، لأنه نكون قد وصفنا المنعوت بصفة أعلى من المنعوت في الدرجة، لأن الصاحب مضاف للكاف. وكيف أمكن أن يكون صاحبه مضاف إلى الضمير؟ كيف أمكن يكون نعتا للعلم قبله؟ ذلك أننا نزلنا نزلنا المضافة إلى الضمير أو إلى العلم في رتبة الضمير، رأيت؟ كأننا رفعنا من شأن العلم. أيوة، كأننا رفعنا من شأن العلم، لأن العلم دون الضمير. ووصفنا العلم بمضاف إلى الضمير هو أقل رتبة. يرجع إلى العلم أرفع. يرجع إلى العلم وكان ارتفع النوع ما مستوى حس مستوى. أيوه، رأيت؟ فلذلك كان المضاف إلى العلم فإنه في رتبة الضمير. نعم. قال إن رفعناه. قال إن الاسم المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. أيوه، الاسم المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم لإمكان الوصف أو وصف العلم بهذا المضاف إلى الضمير. رأيت؟ نعم. قال ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى. أي يستثنى مما ذكر اسم الله تعالى. إذا أردنا إذا قلنا الترتيب الذي تقدم الضمير ثم العلم إلى آخر ما هنالك، فلا نأتي ونقول ما دام العلم هو دون الضمير في التعريف إذن، ولفظ الجلالة علم على الذات العلية، إذن فلتكن الله وعلم أنزل رتبة من الضمير، يقول لا. فهذا لأن هذه الأقيسة في عند الناس على وجه الأرض يتناسب مع ما هم عليه، فلا يدخل في لفظ الجلالة. نعم. هذه القاعدة الصوفية يا شيخ. كيف كيف؟ هذه القاعدة يعني قد يأخذ بها الصوفية، يقولون هو هذا ضمير. طيب. فيرفعونه على اسم الله، فيقول لك احنا ايش؟ نقدم الضمير على العلم. يعملون بالقاعدة، نقدم الضمير على العلم؟ لا، هم يصيرون على القاعدة، يعني يقول لك احنا ما خالف القاعدة. نعم. فنقدم الضمير له هو على الله، فنسبح به. لأنه ضمير. ايوه، لأنه أعلى مرتبة على القاعدة. نعم. لكن هو كونه يكون هذا على الله، هذا يحتاج إلى نقل. أسماء الله توقيفية، أنت ما تقوله هو لله وتجعله علما لله وليس لك مستند، ما تقول. لا نسمي الله بهو ونقول هو اسم من أسمائه أو أنه عالم له دون سماع، دون نقل صحيح. فهو مثلا لما ورد في نحو قوله تعالى قل هو الله أحد، فيقال هو، وهذا صحيح في العربية، لكن لا يلزم منه ما يقولونهم هو مبتدأ، هو ضمير شأن فسر بما بعده وهو الله أحد. إذن فالله أحد هو الله أحد، المقصود به هو الذي قبله. لا، لهو تفسير له، لأن الضمائر التي يقال لها ضمائر الشأن، الشأن في ضمائر الشأن أن تكون مفسرة بما بعده من جملة أو مفرد. وقد فسرنا هو الذي ضمير الشأن في هذه الآية الكريمة بالجملة التي بعده وهو الله أحد. نعم. قال فإنه علم وهو أعرف المعارف بإذنه. أيوة، إذن فخالف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ثم قال مالك رحمه الله تعالى فصل. نعم. لأن هذا قصر ليس كذا. قصر ايش قال المهم. المسلمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المضمر والضمير اسمان لما وضع للمتكلم كأنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأخيار إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: المضمر والضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. فالمضمر يقال له الضمير، كما يقال له المضمر، إن شئت قلت الضمير وإن شئت قلت مضمرا، والمقصود وهما شيء واحد. فتعريف هذا عند النحاة: ما دل على متكلم من الأسماء بلفظه، ألفاظ معينة إذا نطقت بها تدل على متكلم. لو قلت أنا، فلفظة أنا موضوعة للدلالة على من يتكلم، يعين من يتكلم إذا نطق به. وكتبت أو كتبت كذلك، التاء أيضا يدل على المتكلم. أو الضمير ما دل على مخاطب، كما لو قلت أنت، فلفظة أنت ضمير اسم يدل على المتكلم لا على المخاطب. أو تقول أو التاء من نحو كتبت، فالتاء ضمير يدل على المخاطب. وكذلك التاء من نحو قولك أيضا كتبت يدل أو تدل على المخاطبة. وكتبتما كذلك على المخاطبين، كتبتم على المخاطبين، كتبتمنا على المخاطبات. والضمير أيضا يأتي دالا على الغائب، كما في قولك هو إذا كان منفصلا، أو كتابه أو ضربه مثلا. فالهاء في الكلمتين دال على الغائب، وهكذا. فهذه ألفاظ الضمير لا تخرج في معانيها عن الدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب. فهذا تعريفه. وتلاحظون في هذه الضمائر أنها أتت على حرف أو حرفين في الأكثر، وهذا مما جعله يبنى، لأنه أو لأنها بهذا الوضع الشكلي على الحرف أو الحرفين يشبه الحرف الاصطلاحية، فبني الضمير لأجل شبهه بالحرف شبها وضعيا أي شكليا صوريا. فالحرف الاصطلاحي، فالحرف يكون على حرفين أو على حرف واحد، كالواو واو العطف أو واو القسم، وكالباء للجر، وكاللام للملك، وكعن وفي. فهذه كلمات حروف وضعت على حرف أو حرفين. والضمير إذا أشبه الحرف في وضعه الشكلي بنية، ولذلك كانت الضمائر مبنية لعلة شبهها بالحروف شكلا. نعم. قال: أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. أيوة، كما تقدم. نعم. وينقسم إلى مستتر وبارز. هذه يقول ينقسم أي الضمير إلى مستتر وبارز. فالمستتر ما لا صورة له في اللفظ، والبارز ما له صورة في اللفظ، سواء كان متصلا أو منفصلا. والمستتر لا يكون إلا متصلا، ولا يكون أيضا إلا مرفوعا، لا يكون إلا متصلا ولا يكون إلا مرفوعا. نعم. المستتر تقول محمد كتب مثلا، محمد كتب أي هو، أي في كتب ضمير مستتر يعود إلى محمد، هذا مستتر جوازا عند الجمهور. وتقول أكتب أو أقرأ، في أكتب وأقرأ وأقرأ ضمير مستتر وجوبا أي أنا. وتكتب وتقرأ فيهما ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وجوبا إيش؟ نعم تكتب وجوبا لهنا تكتب وجوبا أنت وجوبا؟ وجوبا تقول تكتب محمد درسك أي أنت فهذا من أماكن استتار الضمير وجوبا وقال ابن مالك إشارة إلى أماكن استتار الضمير وجوبا ومن ضمير الرفع ما يستتر أي استتارا واجبا تفعل وافق نغتبر إذ تشكر فقول إذ تشكر تشكر أنت إذا في تشكر ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت رأيت وأكتب كذلك ونكتب كذلك رأيت وأكتب كذلك فهذه أماكن استتار الضمير وجوبا أربعة أماكن وزيد على هذه الأربعة الأماكن في باب الاستثناء وفي باب أفعل التعجب تقول في باب الاستثناء ما جاء القوم أو جاء القوم عدا زيدا أو خلا زيدا ففي عدا وخلا على أنهما فعلان ضمير مستتر وجوبا مع أنه يعود إلى غائب ها مستتر وجوبا في هذا الموضع في هذا الموضع تقديره هو يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق هذا في باب الاستثناء وفي باب التعجب تقول ما أحسن زيدا ما أصح علم من تقدم فما أحسن أحسن في فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وحده وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود إلى ما الذي تقدمت ما أحسن أي هو زيدا رأيت فأحسن هو استتر فيه الضمير وجوبا فيزاد هذين الموضعين إلى ما تقدم المواضع في استتار الضمير وجوبا وكلها ضمائر رفع نعم بينما الماضي يلازم بينما إيش الماضي الماضي ضمير هو نعم يكون جوازا ما عاد إلى الغائب ما عاد إلى الغائب الأصل فيه أنه أن استتاره جائز رأيت إلا في هذين البابين إلا في باب ما أفعله وفي باب الاستثناء إذا استثنيت بخلاء وعدا وحاشا وهكذا يعني المخاطب والمخاطب وجوبا وجوبا والمتكلم الكلام المخاطب هو نفسه المتكلم أيوة هذا وجوبا تقول أكتب أي أنا تكتب أي أنت أكتب أي أنت أيضا ها؟ نكتب أي نحن فهذا كله ستاره واجب وهو الذي تقدمت الإشارة إليه في بيت ابن مالك ومن ضمير الرفع ما يستتر أي وجوبا تفعل للأمر على الأمر بالمفرد المخاطب وافق للمتكلم نغتبط للمتكلمين إذ تشكروا للمخاطب نعم بس قد يظهر يا شيخ الضمير هنا في أي قد يظهر الضمير في الجملة أثناء الكلام كيف يعني الله عز وجل يقول اذهب أنت وربك أيوة هنا اذهب أنت وإيش وربك أنت هنا ليس هو الضمير الذي كان مستترا في اذهب الضمير المستتر في اذهب لم يخرج من بطن اذهب فهذا الذي بعده توكيد لذلك المستتر في اذهب ولماذا جاء بهذا الضمير هنا الضمير البارز هنا إنما أتي به لإمكان العطف على الضمير المستتر في اذهب عطف ما عطف ربك لإمكان عطف ربك على الضمير المستتر في اذهب اذهب أنت وربك لأنه إذا أراد العطف لا بد أن يفصل فلا يتأتى العطف على الصحيح بدون فصل بمثل هذا الضمير فلو قال في غير القرآن مثلا اذهب وربك فهذا ليس بصحيح وفي مثل هذه الحالة إذا لم يأتي بالضمير المنفصل ليكون وصلة إلى عطف ما بعده على ما قبله يجب أن يقول اذهب وربك حتى يتفادى القبح الصناعي لكن إذا أراد أن يعطف رب على ذاك على الضمير المستتر في اذهب فلا بد من الفصل إذن فأنت هنا لا نقول أي لا نقول إنه ضمير برس، نقول إنما هو توكيد جيء به لإمكان عطف ما بعده على الفاعل المستتر في الفعل اذهب. وهذا ما أشار إليه ابن مالك في الفقه بقوله وإن على ضمير رفع متصل وأي متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. أي إذا أردت أن تعطف على الضمير المتصل سواء كان بارزا متصلا أو مستترا ولا يكون إلى متصل متصلا في الفعل كما في قوله اذهب ربك فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. ولذلك هذا الضمير هنا للتوكيد ولم يظهر الضمير الذي كان في اذهب، لأن الضمير الذي في اذهب استتاره واجب وجوبا، وما كان استتاره وجوبا ما يظهر في حالة من الأحوال ما يظهر. نعم. قال فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، هذا وما ليست له صورة في اللفظ وشكل يرى بالعين أو ينطق، هذا هو كما إذا قلت أجلس أي أنا، فأجلس ما يظهر ما له صورة. ولذلك قلت فيما سبق الضمير المستتر في إذهب ما خرج. نعم يفهم من السياق. نعم يفهم كيف يفهم من السياق. نعم إذهب أنت نجلس نحن مثلا وهكذا، يعني لو ما جاءت أنت هذه شيخ بفعل غير القرآن لقلنا أنه مفعول معه. أيوة تقول وربك. نعم وربك لا بد من نسبه والحالة هذه رأيت وربك. نعم فيكون مفعولا معه. قال وهو إما مستتر وجوبا كمستتر بفعل أمر واحد في فعل أمر الواحد المخاطب، تقول اقرأ اذهب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي انصر أنت، ففاعل انصر ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم لأنه أمر لفعل لأمر المفرد المخاطب. نعم. وفي المضارع المبدوء بتاء وفي المضارع المبدوء بالتاء تذهب أنت تجلس فإذا قلت تذهب أنت فأنت هذا ليس هو الفاعل، ما جاء بأنت في مثل هذا التعبير للإسناد إليه، بل هو مجرد توكيد، والفاعل في الحقيقة مستتر ما ظهر. نعم مستتر وجوبا. نعم. في المضارع المبدوء بالهمزة أجلس أقرأ والي وهكذا، وأستغفر الله فأستغفر في المضارع مبدوء بالهمزة للمتكلم أنا. إذن فالفاعل في أستغفر الله مثلا فعل فاعل تقدير لفاعله أنا مستتر فيه وجوبا. نعم. أو بالنون كنقوم ونضرب. أي وهكذا نقوم وإيش ونضرب. نعم. وأما ألم نشرح لك صدرك كذلك ألم نشرح هذا فاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره نحن. وإما مستتر جوازا كالمقدر في نحو زيد يقوم. أيوة كالمقدر في نحو زيد يقوم، فيقوم فاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره هو زيد. نعم يعود إلى زيد. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل المستتر جوازا في محل رفع خبر مبتدا، فالجملة فعلية واقعة خبرا. نعم. قال ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع. أيوة هذا هو هذا الذي تقدمت الإشارة إليه، ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع. نعم. إما فاعلا أو نائب الفاعل. إما فاعلا أو نائب فاعل. نعم مثل له والبارز ما إما فاعلا نحو أكتب مثلا هذا فاعل قاعدة، أو نائب فاعل تقول أنصر وأرسل أي أرسل لغيري، فتقول أرسل فعل مضارع مرفوع بتجرد من نواصب الجوازم، والنائب فاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره أنا، أرسل. نعم. قال والبارز ما له صورة في اللفظ. أي والبارز من الضمائر ما له صورة في اللفظ ويرى بالعين ويرى بالعين إذا خط. ها هذا هو الضمير البارز بروزه وظهوره. ها يرى ويسمع. يرى ويسمع. طيب لأن البروز هو الظهور. نعم. وينقسم إلى متصل ومنفصل. أيوة هذا الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. وربما أطلق بعض النحاة على المستتر الذي لا يكون إلا مرفوعا ربما أطلقوا عليه متصلا أيضا. طيب وهذا مفهوم من كلام مالك الذي تقدم في قوله وإن على ضمير رفع متصل. فهذا بالحقيقة يشمل ما كان مستترا وما كان بارزا متصلا من ضمائر الرفع. نعم أيوة. والبارز قال فالمتصل هو البارز المتصل هو الذي لا هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا كتائم. نعم كتائم. هو الذي يفتتح لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا. هذا الضابط الضمير البارز المتصل لا يفتتح بالنطق لا يفتتح به النطق أي لا تأتي في أول الكلمة بل يأتي في آخر الكلمة يعني نعني بالكلمة الفعل الذي هذا الضمير فاعله. تقول كتبت. التاء هذه فاعل ضمير بارز متصل وقع في آخر كتبت في آخر كلمة كتب. ولا يجوز أن تقول تو كتب مثلا على ترون ما لا يجوز هذا. إذن فهذا الدليل كون متصلا لا قول في الأخير كتبت. ها قمت كتبوا مثلا كتبتما كتبتم كتبتن. فهذه ضمائر رفع بارزة متصلة. وكذلك لا يقع الضمير المتصل المرفوع المتصل المرفوع بعد إلا لا يقع بعد إلا أيضا في حالة الاختيار. في حالة إيش الاختيار هو النسر. لا تقول مثلا ما جاء إلا إلا كمثلا أيوة لأن الكاف متصل هذا لا يقع في النسر. والنسر هو الاختيار. أما وقوع الكاء الضمير المتصل بعد إلا في الشعر فهذا صحيح فهذا وارد ضرورة للضرورة كما قال بعضهم وما علينا إذا ما كنت تجارتنا أن لا يجاورنا إلا كي ديار إلا كي. فجاء بالكاف وهو ضمير متصل بعد إلا لكنه في حالة الاضطرار وهو الشعر والشعر منبوهة للضرورات. طيب وكذلك قول بعضهم في خالد في خالد بن الوليد مغيبك سيف الله في غندك الثرى دليل لأن الله لا شك واحد فلو أن فردا خلدته فتوحه لما كان في الأقوام إلا كخالد إلا كيا خالد. فجاءت لفظك الكاف وهو ضمير متصل بعد إلا لكنه في الشعر وذلك جائز الشعر من النثر. طيب فهذا الضابط المتصل لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا اختيارا بل اضطرارا. نعم. قال وكاف أكرمك. أيوة هذا من أمثلة مثال آخر للضمير المتصل وكاف أكرمك. ولا فلا يجوز أن تقول كأكرم لأنه لا يفتتح به النطق. فكل ما لا يفتتح به النطق من الضمائر فهو متصل. رأيته فهو متصل. نعم فكاف أكرمك وكاف كتابك تقول أكرمك وهذا كتابك مثلا ما يجوز أن تقول ككتاب تفتته بالنطقة هذا لا لم يرد. نعم. قال والمنفصل ما يفتتح به النطقة. أيوة. إذا عرفت المنفصل فنقيده هو المنفصل وهو الذي يفتته به النطق. طيب. نحو أنا تقول أنا مؤمن مثلا أو كما قال المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنا فافتتح النطق بأنا على أن أنا ضمير متصل ومنفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا والذي اسم موصول مبني على السكون أيضا في محل رفع خبر هو بعده الصلة والصلة لا محل لها من الإعراب. نعم. ويقع بعد إلا ويقع كذلك ويقع بعد إلا يفتتح به النطق ويقع بعد إلا اختيارا واضطرارا فإذا وقع اختيارا فمن باب أولى اضطرارا. نعم. نحو أنا مؤمن. أيوة أنا مؤمن أنا ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نعم. وما قام إلا أنا هذا جاء بعد إلا وما قام إلا أنا. نعم. فأنا منفصل. قال وينقسم المتصل إلى مرفوع وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور ومنصوب ومجرور أي الضمير المتصل البارز يقع في موقع رفع أو نصب أو جر. نعم. المرفوع نحو نحو ضربت ضربت فتاه فاعل ضمير رفع متصل بارز مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربنا هذا كذلك نا ضمير رفع ونصب وجر فهو هنا ضربنا في محل رفع مبني على السكون في محل رفع فاعل ضربنا فاعل ضرب. نعم. وضربت وضربت كذلك متصل مرفوع مبني على الكسر في محل رفع فاعل. ضربت ضربت ضربت لو قال ضربت أولا الأولى مين والثانية لو ضربت ضربت والثالثة ضربت بس العلمية زائدة. طيب وضربتما وضربتما ضربتما ضربتما ضمير رفع ضربت وضربت ضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتما فضربتما ضمير رفع متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وضربتم وضربتم كذلك مبني ثم كله اعتبره ضميرا وهذا أسهل وأريح ولا مخالفة في الأصول فيكون مبني على السكون في محل رفع فاعل. وضربتن وضربتن تن ضمير رفع متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل لخطاب الأنثى أو لخطاب جماعة الإناث. نعم. وضرب وضربت إيش عندك؟ وضرب وضرب أيوة تقول زيد ضرب مثلا أي ضرب هو لكن هذا مستتر. نعم. وضرب وضرب الألف ضمير رفع بارز مبني على السكون في محل رفع فاعل. وضربوا الواو ضمير رفع بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وضربت وضربت التاء ضربت وضربت وضربت وضربت وضربت تقدم وضربت وضربت أي هي لكن هذا يكون الضمير في مثل هذا مستقرا يعود إلى غائبة تقول هند هند ضربت أختها مثلا ضربت أي هي على هذا لكن الضمير فيها المستتر ليس متصلا إلا على ما قلنا من أن بعض النحاة يطلقون الاتصال على الضمير المستتر فيقولون مستتر فيقولون في الضمير المستتر إنه متصل. نعم. وضربتا وضربتا الألف فاعل ها تاء تاء هذه تاء تاء التعميس والألف بعده هي الضمير مبني على السكون في محل رفع وفتحت التاء هنا لالتقائه ساكنة أو لالتقائها ساكنة مع الألف فصار ضربتا وإلى أصله السكون ضربت. نعم. شوف من الكلام زي أنه في الغائب فقط هو وهي التي يعني يستتران وإلا هي كل ظاهرة أيوه يعني ضربوا ضرب كل أيها إلا ضرب وضربت نعم. فقط نعم وضربنا وضربنا هذه نون الإناث. فنون الإناث ضمير رفع متصل بارز مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والفعل مع نون النسوة مبني على السكون وعلى فتح المقدرة كما يقول المحققون. نعم. والمنصوب نحو أكرمني. المنصوب من الضمائر المتصلة الياء في نحو أكرمني، فالياء ضمير منصوب في من الضمير نصب مبني على السكون في محل نصب للمفعول به هنا ضربني والنون للغاية. نعم. وأكرمنا نا هنا عاد مرة أخرى وقد تقدم، وهنا في محل نصب لأن نا هذا يقع في محل نصب وفي محل رفع وفي محل جر، فهنا ضربنا مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وأكرمك الكاف ضمير نصب متصل مبني على الفتح في محل نصب. وأكرمك كذلك لخطاب الأنثى، أكرمك ضمير نصب متصل مبني على الكسر في محل نصب. أكرمك وأكرمكما كذلك مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وأكرمكم كم ضمير نصب متصل مبني على السكون في مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وأكرمه وأكرمكن كن ضمير نصب متصل لخطاب الإناث مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وأكرمه الها ضمير نصب، وهو كذلك يقع ضمير الجر، لكن هنا ضمير نصب مبني على الضم في محل نصب مفعول به أكرمه. وأكرمهما هما كذلك مبني للسكون في محل نصب مفعول به. وأكرمهم هم ضمير نصب متصل مبني للسكون في محل نصب مفعول به. وأكرمهن هن ضمير نصب متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وأكرمها ها كذلك تقع تارة يقع تارة موضع نصب كما هنا، ويقع تارة موضع جر وسيأتي هذا أيضا. فها هنا مبني للسكون في محل نصب مفعول به. قال والمجرور كالمنصوب. والمجرور كالمنصوب معنى ذلك أن أي ضمير متصل للنصب فهو يقع كذلك ضمير جر متصل منفصل متصل بارز. ويقول ابن مالك وكل مضمر له البناية جد، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، لفظ ما جر كلفظ ما نصب. فكل ضمير نصب فهو ضمير جر. فإذا قلت أكرمك الكاف ضمير نصب هنا في محل نصب، فقد تأتي الكاف هذه ضميرا في محل جر، تقول كتابك، على أن الكاف هنا مضاف إليه، والمضاف إليه ما حكمه الجر، إذن فالكاف هنا مبني من الفتح في محل جر لأنه مضاف إليه. وهذا معنى قوله والمجرور كالمنصوب أو المنصوب كالمجرور. نعم. يعني شيخ نقول أن هذه الضمائر نقول إن هذه الضمائر إذا اتصلت بأفعال فهي مفعول به، إذا اتصلت بأسماء فهي مضاف إليه. نعم، يجوز أن تقول هذا أو بعض الحروف يكون مجرورا أيضا، لكن كما قلت إذا اتصل بالأفعال مفعول به، وإذا اتصلت بالأسماء مضاف إليه. نعم، والمضاف إليه مجرور. نعم. قال إلا أنه دخل عليه عامل الجر. في المجرور إلا أنه أي ضمير النصب كيف يكون ضمير جر إذا دخل عليه عامل جر؟ فيكون ضمير جر ينتقل من كونه ضمير نصب إلى كون ضمير جر، وهذا هو الإعراب. وإن كانت علامة الإعراب لا تظهر في الضمائر لبنائها، لكن لا بد فيما يعرب أو يأخذ حكم المعرب إذا كان مبنيا وهو اسم وهو اسم لا بد أن تتغير وتدخل العوامل المختلفة عليه، فإذا اختلفت العوامل الداخلة عليه تغير أحكامها. والمبني لا تظهر العلامة في آخره لكن العوامل قد تدخل عليه، تدخل العوامل الأسماء المبنية فتأخذ الأسماء المبنية حكما إعرابيا، لكن لا نقول معرب، نقول مبني على كذا في محل كذا. نعم. نحو مر بي، مر بي، شوف اتصل به أي اتصل حرف جر، مر بي، فتقول مر في الماضي وبي الفتح وفاعل ضمير متصل فيه جواز تقديره هو، وبي الباء حرف جر والياء ضمير متصل مبني للسكون في محل جر بالباء. نعم. ومر بنا كذلك، بناء ضمير ضمير جر هنا مبني للسكون في محل جر بالباء. قال وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب. وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب. ومنصوب الضمير في هذا الانقسام إذا كان الضمير منفصلا فإما أن يقع موقع أو يكون الضمير رفع أو يكون الضمير نصب، فالمنفصل لا يخرج عن هذين. فالمنفصل إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا، ولا يكون المنفصل مجرورا بالبتة، لا لا تجد ضمير ضميرا منفصلا ومجرور، ها إما مرفوع إما منصوب. وإما منصوب. نعم. قال فالمرفوع 12 كلمة وهي فالمرفوع اثنا، فالمرفوع 12 كلمة أو اثنتا عشرة، اثنتا عشرة كلمة عندك إيش؟ اثنا عشرة كلمة. كم؟ نعم. وين في شيخ الله؟ إيش إيش؟ كلمة. ها؟ يعني اثنا عشرة، اثنا عشرة ولا إيش؟ اثنتا عشرة كلمة. ما أدري كيف كتبه عندك. اثنا عشرة. كلمة، قال كلمة. لا بس هو لعله يقول يقصد ما تقدم، والمنفصل اثنا ايش كذا سواء يعد يقول وهي. لا بس لا بس، لكن مبدا الكلام ايش قال؟ والمنفصل المرفوع. قال فالمرفوع 12. لا بس اذا كان نظر الى المرفوع، والمرفوع 12، لكن قوله بعد ذلك كلمه. لا بس ان شاء نظر الى ما قبله وان شاء نظر الى ما بعده، فبالنظر الى المرفوع ذكره فقال 12 كلمه. نعم. قال وهي انا، وهي انا. نعم. ونحن هذا منفصل مرفوع لا يكون إلا مرفوعا. نعم. ونحن ونحن كذلك، وأنت وأنت وأنتما كذلك، وأنتم وأنتم، وهو وهي وهما وهم وهن. نعم. فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ. أيوة، إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ كما تقدم المثال. نحو أنا ربكم، هذا المثل له أنا ربكم، أنا مبتدا ورب خبر. وهو مضافكم مضاف إليه في محل جر. ونحن الوارثون، نحن مبتدا والوارثون خبره مرفوع على مطرفه الواو. وأنت مولانا. وأنت مولانا أنت مبتدا وابن الفتح في محل رفع، ومولانا مولا خبره مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف وناء مضاف إليه في محل جر. وهو على كل شيء، وهو مبتدأ مبني الفتح في محل رفع، على كل شيء قدير، قدير هذا الخبر، وهو وعلى كل شيء جر مجرور متعلق بقدير. نعم. قال والمنصوب 12 كلمة كذلك، والمنصوب من الضمائر 12 كلمة. إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكم. نعم. وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهم. نعم. هذه ضمائر النصب المنفصلة، والصحيح من في هذه الضمائر، والصحيح أن الضمير في هذه المذكورات هو إيا فقط، وما بعد إيا من الروادف من نحو الياي أو الكافي أو ما أشبه ذلك فهي مجرد حروف تدل على المراد من إيا. تقول إياك أعني فاسمعي يا جارة. إيا نقول إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول به مقدم لأنه لا يقع إلا منصوبة في محل نصب. والكاف حرف يدل على المراد من إيا وأنها أنثى مخاطبة. وإذا قلت إيايا فإيايا تقول يا هو الضمير والياء مجرد حرف يدل على المراد من إيا وأنه للمتكلم وهكذا في الباب ما بعد إيا ليس بالضمير على الصحيح. وقد ذهب بعضهم لعله الزجاج إلى أن نحو قولك إياك نعبد مثلا يقول إن إلى أن نحو إياك الإيا ضمير وما بعده الكاف مثلا ضمير أيضا أضيف الأول منهما إلى الثاني فإيا تقول في محل نصب مفعول بمقدم وهو مضاف والكاف مضاف إليه ولا يكون مضافا إليه إلا إذا كان اسما فهو اعتبرهما اسمين ضميرين أضاف أولهما إلى الثاني وهذا من غرائبه. قاعدة وقد ألغز بهذا أديب الشنقي في وقته محمد بن حنبل الحسني في مطارحاتهم تحت القمر على الرمال في تلك الديار كانوا يلغزون أو يتطارهون المسائل يجتمعون يجتمع طلبة العلم ويسأل بعضهم بعضا فألغز بهذه المسألة فقال وما مضمر ألغز له ليشرحه أو ليجيب عليه فقال وما مضمر يلفى مضافا لمضمر على رأي حبر بالمقالة جاسم فأعرضت عن ألغازهم لوضوحها وأنشدت مدح الشيخ قطب العوالم يعني عندهم أقطاب ترى وأنشدت مدح الشيخ يقول لما سئلت عن هذا السؤال فقلت هذا السؤال لصغار الطلبة أنا ما أشتغل بردي على هذا خليني أشتغل بنظم قصيدة للشيخ سيدي الكبير هذا أفيد لي من أن أشتغل برد على هذا السؤال. نعم ما أجاب الشيخ؟ ما أجاب وهذا في الحقيقة قد تحدث لبعض العلماء ما أدري هل من الدلال ومن الشيء ما أدري وقد حدث مثل هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دمشق ذكره الصفدي صاحب الغيث المنسجم في شرح علامة العجم يقول وكان شيخ الإسلام ابن تيمية متسعا جدا في العلم للغاية وقد لقيته يوما في دمشق فسألته عن قول تعالى وأزواج مطهرة لماذا ما قال جل شأنه وأزواج مطهرات مع أن مثل هذا الموطن حسب المعروف أن يكون النعت مطابقا للمنعوت فتؤنسه فتتبع النعت للمنعوت في الإفراد والجمع والتسمية إن كان المنعوت مذكرا جمعا مثلا فتأتي به النعت كذلك لكن هنا أزواج جمع ومطهرة واحد فلماذا ما قال الله سبحانه وتعالى وأزواج مطهرات فقال له شيخ الإسلام هذا محل الشاهد كما يذكر نفس الصفدي عن نفسه يقول فقال لي هذا ذهن جيد ولو لازمتني سنة لم تفعت وما أعجبه هذا مثل هذا عند هذا الشيء يقول أستغل برد على هذا فما أجابهم فأعرضت عن ألغازهم لوضوحها هو يسميها ألغازا ويقول لوضوحها فأين يمتقيها لكن لعلهم يسمونه ألغازا وهو لا يراه ألغاز. نعم قد يحصل تحت أحياء بعد أن يبوس البشرية أشياء كثيرة. نعم قال رحمه الله تعالى قال فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به أي هذه الضمائر التي عدها لنا إياه لا تكون إلا مفعولا به. نعم نحو إياك نعبد هذا إياك نعبد إياك نعبد إذا فتقول إياك إيا ضمير نصب منفصل مبني السكون في محل نصب مفعول به مقدم والكاف حرف يدل على أن المراد من إيا مخاطب فهي حرف للخطاب يتصرف تصرف الكاف الإسمية لأنك تقول في غير هذا الموطن إياكما فتصرفت الكاف وهي حرفية هنا تصرف الكاف الإسمية ونعبد فيه المضارع مرفوع لتجربه من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. وإن قلنا وهو مضاف نافيا وإن كان مضاف إليه. أيوة هذا على رأي آخر. نعم ليس بالقول. نعم. ولا إياكم كانوا يعبدون. إياكم كانوا يعبدون كذلك إياكم. هذا الضمير أيضا مفعول مقدم. نعم. أصل إيا كانوا يعبدونكم. فهنا لما قدم المفعول به وهو كم انفصل الضمير، وإلى أصله إياكم كانوا كانوا يعبدونكم، فلما قدمكم فانفصل جعله إياكم، وذلك للاهتمال والحصر. نعم. قال ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا. نعم هذا هو، إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا. أنت إذا يمكنك مثلا تقول أكرمتك، إذا فصلت كاف بأكرمت، فلا يجوز أن تقول أكرمت إياك، هذا لا يجوز. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وإنما جاز في قوله إياك نعبد، وهذا في أعلى البلاغة لأنه لم يمكن الاتصال، الاتصال غير ممكن لأجل تقديم الضمير لغرض الحصر والاهتمام، فالكلام ليس في هذا، الكلام فيما لو أمكن الاتصال فلا يجوز أن تأتي بالمنفصل. تقول قمت فلا يجوز أن تقول قام أنا، على أن أنا فاعل، هذا ما يقال رأيت، فتقول قمت وأكرمتك وهكذا. فلا يقال في نحو قمت قام نحوي. قمت قام أنا مثلا. ولا في أكرمك أكرم إياك. أيوة أكرمك إياك، لأن فيها تطويلا مع إمكان الاختصار. نعم. إلا نحو سلميه. أيوة هذه مسألة أخرى. إلا نحو سلميه مما يكون في يكون هناك الاتصال ممكنا ومع ذلك يفصل لورود السماع به، وهذا في وقوله في نحو سلميه أي في كل ضمير هو ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس بمرفوعين، وأولهما أعرف من الثاني، ففي مثل هذا الضمير الذي وصف الآن يجوز أن تفصله، ما يجوز أن تفصله وأن تصله، تقول سلميه الكتاب سلميه مثلا أو الكتاب سلميه، فسلميه تتصل بالوصل، هذا الأصل، ويجوز أن تقول سلمي إياه. وتلاحظون أن المفعولين هنا اللذين أحدهما ضمير جاز فيه الوصل والفصل، هذان الضميران أصلهما ليس مبتدأ وخبرا، لأن سأل إن نصب المفعولين فهما في الأصل ليس مبتدأ وخبرا، إذن فيضطرد هذا الكلام الذي ذكره هنا في كل فعل ينصب المفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، إذا اتصل المفعولين مع بعضهما فيجوز أن تصل الثاني وأن تفصله، سلميه أو سلمي إياه، أعطنيه وأعطني إياه، لأن أعطى ينصب المفعولين ليس أصله مبتدأ وخبرا، فيضطرد في مثل هذا. نعم. قال وكنته. وكنته كذلك، لكن كنته يختلف عن سلميه من جهة أنه أن كنته الفعل هنا يعمل عملين مختلفين، يعمل الرفع في الاسم وينصب الخبر، إلا أن معموليهما ضميران وهذا المقصود، والثاني يجوز أن تصل وأن تفصله، تقول كنت إياه وكنته يجوز. نعم. فيجوز الفصل أيضا. يجوز الفصل أيضا. سلمي إياه وكنت إياه وألفاظ الضمائر كلها مبنية، كلها مبنية لا يظهر فيها الإعراب. نعم، وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا، ومعنى بنائها أنها لا تظهر عليها علامة الإعراب، كما قال ابن مالك: وكل مضمر له البناية، وكل مضمر له البناية. نعم، لا حظ لشيء من ألفاظ الضمائر في الإعراب. رحمه الله تعالى فصل.